حصريا على موقع دحر التصوف، محاضرة للشيخ أيوب موسى حفظه الله تعالى بعنوان حقيقة التصوف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الحضور الكرام وأيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجتمعنا في هذا المكان في بيت من بيوت ربنا تبارك وتعالى نتلو كتاب الله عز وجل ونتدارسه فيما بيننا، فنسأل ربنا تبارك وتعالى أن يجعل هذا في سجل حسناتنا، وأن يوفق الجميع إلى كل ما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب. عنوان المحاضرة حقيقة التصوف. هذا العنوان يحتمل أو تحت طياته مواضيع كثيرة وأمور عديدة ينبغي علينا أن نتحدث عنها بإنصاف شديد على ضوء كتاب الله عز وجل وعلى ضوء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن أدخل في الموضوع لابد من مقدمة أقدمها بين يدي هذه المحاضرة، وهي مسألة الرد على المخالف. لابد لأهل السنة والجماعة أن يردوا جميع الشبه التي تأتي من أهل البدع والزلل والضلال، وهذا أسلوب قديم ثبت في كتاب الله عز وجل، فقد رد موسى عليه السلام على فرعون الطاغية، وقد رد إبراهيم عليه السلام على نمرود بن كنعان الرجل الطاغية الكافر بالله تبارك وتعالى، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المشركين من أئمة الضلال، وإن الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا كانوا يردون على أصحاب البدع، وقد رتبوا على ذلك أجور عظيمة وفوائد كثيرة يجدها الإنسان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله تبارك وتعالى بقلب سليم. فالكلام في أهل البدع هو من جنس الجهاد، كما قال ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وكما قال العلامة إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يستدلون بقول الله وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهد المشركين وأهل البدع بالقرآن الكريم بالحجة والبيان جهادا كبيرا. فالكلام في أهل البدع والكلام في المخذلين والكلام في أئمة الضلال من أوجب الواجبات ومن أهم الأهميات ومن الأمور الواجبات المتحتمات، يثاب على ذلك الإنسان يوم القيامة عند ربه تبارك وتعالى إذا أخلص النية لله عز وجل. لا بد من إخلاص النية، ولا بد من للعبد أن يتعهد النية، لأن الإنسان ربما يقول قولا يكون صوابا ولكن لا يخلص به لربه عز وجل فيكون عليه وبالا يوم القيامة. هذه مقدمة صغيرة لا نريد أن نطيل بها الكلام، والأمثلة كثيرة من سير السلف والصحابة رضي الله عنهم. المسألة الثانية، لماذا نتحدث عن الصوفية وهل المتصوفة من أهل البدع هذه مسألة مهمة لا بد أن نتدارسها ولا بد أن نذكرها. نتحدث عن الصوفية وعن خطورة المتصوفة للأسباب التالية. السبب الأول، المتصوفة شوهوا العقيدة الإسلامية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. ده السبب الأول، الصوفية شوهوا العقيدة الإسلامية، العقيدة الطيبة الجميلة النبي عليه الصلاة والسلام من ربنا تبارك وتعالى، وربطوا قلوب العباد بغير الله عز وجل، وعلقوا القلوب بالأموات وبالرفات وبالعظام النخرة. لذلك نرى كثيرا من المسلمين الجهال، يعني بذلك الجهال من المسلمين، يخافون من البشر أكثر من رب العالمين سبحانه وتعالى. السبب في ذلك أئمة الضلال والمتصوفة قديما وحديثا. وأقول هذه العبارة، المتصوفة قديما وحديثا شوهوا العقيدة وشوهوا سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى وأتم تسليم. وتبين هذه النقطة فيما يأتي بإذن الله عز وجل من كتب القوم. معي بعض الكتب، كتب بسيطة جبناها بس من باب الاستشهاد، وإلا أي كتاب، أي كتاب ترجع له من كتب الصوفية فيه شرك بالله عز وجل، وكفر بالله تبارك وتعالى، وكذب على الله، وكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دليل واحد، بنتكلم عن الصوفية لأنهم شوهوا العقيدة الإسلامية، عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام الجميلة من ربنا عز وجل. المسألة الثانية، المتصوفة يزعمون أنهم أدخلوا دين الإسلام في بلاد السودان. قال الصوفية دخلوا الدين وجابوا الشريعة الإسلامية في السودان، والكلام ده غلط. الكلام ده غلط من ناحية تاريخية وغلط من ناحية صوفية. الصوفية ذاتهم اختلف. والله الكتاب ده موجود بقرا لك بعد شوية، اسمه طبقات الصغرى، في صفحة 5 بيقول وضيف الله، وده أكثر كتاب مقيم عند الصوفية بالسودان، اسمه طبقات الصغرى، بخصوص كرامات الأولياء والصالحين والشعراء والأدباء في السودان. ده قال الأولياء حق السودانيين. ده التالي ده الطبقات الكبرى، تمام، ده الطبقات الصغرى وده الطبقات الكبرى، ده خاص بالسودانيين وده خاص بالأولياء بتاعين العالم كلهم، بتاعين السودان، بتاعين انجلترا، بتاعين الهند، كل الأولياء ملصقين قاعدين جوا هنا في الطبقات الكبرى، الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث والرابع. في كتاب الطبقات الصغرى والضيف الله قال الصوفية ما دخلوا الإسلام في السودان، وإنما أدخلوا الإسلام في بلاد الفنج، وأول زول دخل الإسلام في بلاد الفنج سنة 900. رجع الكتاب ده صفحة 5 أقرأ لك بعد شوية لأنه دي مقدمة. قال الإسلام دخل واحد اسمه تاج الدين البخاري، وكان ينتمي إلى الطريقة القادرية، في سنة 900 هجرية دخلوا في بلاد الفنج وبلاد النوبة. وقبل سنة 900 قال الإسلام في السودان ماف، وطلع المجهود حق الصحابة عبد الله بن أبي سرح أجاب الإسلام ودخل من زمن الصحابة رضي الله عنهم، يعني عمر الإسلام في السودان 500 سنة. ده كلام وضيف الله، قال الإسلام ده عمره 500 سنة بس، وده فيه إسحاب السودانيين وإسحاب حق السودان. الإسلام قديم في السودان ولم يتشوه الإسلام ولم تشوه صورة الإسلام إلا بعد أن جاء المتصوفة. تجديد البخاري ده جسد 900 صح، لكن دخل الطريقة القادرية، كان الأمة الإسلامية كلها واحدة وكان الناس كلهم مسلمين. لما جاء الدين البخاري جاء الطريقة القادرية ودنس العقائد تحت الناس، خوف الناس من الله وجعل الناس ينادوا غير ربنا تبارك وتعالى. فدي مسألة مهمة. قل لك يا مولانا، احنا دخلنا الدين في السودان، دخلنا الإسلام، انت جاي من وين؟ انت عاطلش؟ انت دخلت حاجة؟ دخلوا منه بالضبط كده ما عارف. قال دخلنا الإسلام وعلمنا الناس القرآن، والصوفية يخالفون القرآن. دي من النقاط المهمة في كلها مقدمة. بنتكلم عن الصوفية لأن الصوفية كذبوا بالقرآن الكريم. القرآن حق الله، لا الصوفية كذبوا. أنا بطلع عليك مشاهد من كتب الصوفية والكتب المعاني الحمد لله كلها موثقة وكلها معتبرة موثقة من الدولة. أي كلام يقول لك الحمد لله إما نديك آية من القرآن الكريم وإما نديك حديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإما نجيب لك كلام من كتب الصوفية. أي واحد يتكلم عنه عندنا مراجع كلمنا بالأخوان المسلمين جيب لك المراجع تاعت أخوان المسلمين بس يقول لك قال كي حسن البنا سيد قضبي قال كذا سيد حوبي قال كذا وحوى وما عرف لك السيسي قال من الكتب بتاعتهم. لو تكلمنا بتاعنا العمش الجماعة بتاعنا البوية ديل اللي بيشدوا كمونية بالجوامع لا في صينية ما عارفين حتى يتلموا فيها بنتكلم لك عنهم من خلال الكتب بتاعتهم. راجد كلام من الرأس ماف لأنه لو تكلمت من رأسك بدينك الكلام بتاعك الكلام بتاعك بدينك. عشان كده الحمد لله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما استفاد أهل السنة والجماعة استفادة أعظم من تأليف أهل البدع في الرد على أهل البدع. أكثر حاجة خدمونا بها ألفوا لنا الكتب بتاعتهم خلوها لنا جاهزة يقول لك الشيخ في جناية قال كده في الكتاب الفلاني الشيخ في ساطور قال كده في الكتاب الفلاني الشيخ في سبينيا قال كده في الكتاب الفلاني. أديك الكلام بتاعهم من الكتب بتاعتهم وانت وعدها بتفيز في عقلك. فدي من النقاط المهمة إن الصوفية بيقالوا دخلنا الإسلام في الحقيقة هم الذين شوهوا الإسلام وشوهوا القرآن أي دعوا الناس إلى خلاف القرآن. القرآن يقول كذا الصوفية يخالفون القرآن ويخالفون السنة النبوية سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة مهمة نحن لما نتحدث عن الصوفية إنما نتحدث عن المنهج ودي مسألة لا بد الناس يتبولها تمام. لما نتكلم عن الصوفية بنتكلم عن المنهج الصوفي. ما معنى المنهج؟ المنهج هو الطريق الذي يسلكه الناس والقواعد التي قعدوها التي يتعبدون بها رب العالمين عز وجل. نتكلم عن المناهج ما يقول الصوفية ودوب جهنم يعني المنهج بتاع الصوفية. لا صوفية في الإسلام يعني لا منهج صوفي في الإسلام وإلا ربما بعض الناس من الجهال والبسطاء في ناس صوفية لكن الصوفية بتاعي فتتك والراجل يقول لك دين عندهم زلابية هم بس كاش بس يدو زلابية وشاي لبن كده في وجه زميل شاي لبن صامودي يقول لك دي طريقة دي في الدنيا دي ما يا زلت وزنت راسك في الزميل تقول لي إذا شاي لبن زي ما ما من غلطك. يقول لك دي طريقة كويسة عندهم فتة فتمتوهم حمتنا النوم يدو فتة لغاية ما يطرشك وينطط الليل كله. يقول لك دي طريقة ولا بلاش يا زلت قيل دي فتة ولا بلاش تبتلعوا على الناس تدار ياكل ساكت قال تاكل مهيوبة وتقلب هوبة فوق جبال النوبة والمهيوبة جيبوها في قناة ساهور يسلطوها بالكوريك يفرغوها بالشوال والله مونة بس عبارة عمونة يفرغوها بالشوال والدراويش تكاتب فيها. يقول لك دي فيها بركة بركتها شنو؟ يقول لك دي بزغ فيها الشيخ أبعتلة يا رجل يجيب لك تيبي تمسكين انت بتاكل بزاغ ساكت بتشرب بزاغ شيخ ساكت في صوفية مرضانين دراويش أذلاء لغير الله تبارك وتعالى وده اللي بيعكر المزاج. خلينا نتكلم في الصوفية وننتصر لله تبارك وتعالى. فكلامنا في الصوفية دفاع عن رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال رب العالمين عز وجل يأمر الناس بالانتصار لله وبين الله عز وجل أن المخلوقات العظيمة تغضب لرب العالمين. المخلوقات العظيمة اللي تغضب لله الجبال تنتصر لله السماوات تنتصر وتغضب لله وكذلك هذه الجمادات كلها تخشى رب العالمين. لما قالت اليهود والنصارى إن لله ولدا قال الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. مخلوقات مخلوقات تغضب لله عز وجل وتنتصر لرب العالمين سبحانه وتعالى. الإنسان يكون ذليل لله عز وجل ذلا لله لا يسجد لغير الله ولا يملك لغير ربها تبارك وتعالى ولا يعبد غير الله. والصوفية تدعو الأمة، يعني طرق الصوفية تدعو الأمة إلى عبادة غير الله. قال السادة السادة ونبي ذات الكوثر: إذاعة فاسدة وإذاعة كاسدة تعارب الدين، تعارب الشريعة، تعارب رسول الله عليه الصلاة والسلام. لم تبتلى الأمة السودانية بلية أعظم من بليتها بإذاعة الكوثر وقناة ساهور، ولم تبتلى الأمة السودانية بليتها بطرق الصوفية. كل المفاسد وكل ما يحصل في بلادنا السبب في ذلك المتصوفة. ما تستعجل، قلت لك أي كلام أقول لك بديك إما آية من القرآن الكريم، وراجد من القرآن الكريم، إما حديث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. السبب في الحروب الصوفية، وراجد الشرك بالله تبارك وتعالى. السبب في غلاء الأسعار الصوفية. السبب في التبرج الصوفية. السبب في الغنى الصوفية. أطلع لك الكلام ده بكتب الصوفية. التبرج السبب فيه الصوفية. الغزل بالنسوان ده شيخ مكتوب عليه رضي الله عنه بتاع وظف الله، وده قلت لك أكثر كتاب سوداني موثق في الدولة، وأكثر كتاب سوداني اتكلم عن الأولياء، وده عبارة عن أولياء بتاع الشياطين. ما تستعجل أوريك أولياء الشياطين كيف. الأولياء بنقسموا الاثنين، ربنا قال كيف في القرآن الكريم سورة النساء. بعد صوفيا بخلوك تقرأ القرآن بس يكون ملايح بس الليل بلد يا ناسو ألا لو بدور كاسو وين ناسو وما عارفهم بنط الساكن كده. أول شيء أبزغ السفر بتاعته دي، فتش الجماعة بتاعين الدل وتعال لقينا بكرة المكان ده سايق الليل القرب قلش لا لوب وفلش اسمه الحبوب اسمه الأغبش عنده حصانة ما بتفتش كهربته العالية بتحرك تش وراجع تلقى صوبي لطف صنع حبيب يا لو ما نديك تش أنا من تعرف حاجة فتشت في مخك ده في حبيبي لو سع التعاطي الأصوبي يوشي الأمة الإسلامية في تحت الكوثر وقناة ساهور والدعاة إلا من رحم الله يخذلون بعض الناس يخذلون الدعاة. يجيك بعض يقول لك والله أنت بس كويس لكن يتكلم في جماعة دين أنت زول يشيخ وليش دين يتكلموا في الله دين يتكلموا في الله الصوفية يتكلموا في الله وشتموا ربنا تبارك وتعالى. يقول لك اسكت ما تكلم لما خليه بقبل بيدي تول حاج تعملوا فيهم ولا أنا وبالحكمة وما تكلم كويس. انت ما بقى حاجة ساكت، انت لو شتم وابوك اقصد ناس وعيين، لو اساء لوالدك بتغضب وبتنتصر. يساوي رب العالمين صباح مساء، والذي ينتصر لله يجد الاذى من الناس فالى الله المشتكى والله المستعان. ولكن الدين منتصر والشريعة ماضية، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. ربنا قال كده جند الله تبارك وتعالى هم الغالبون. اي مصيبه تحصل في البلد دي السبب الصوفيه، الزعماء على طرق الناس الاكل اموال الناس الباطل، واعتدوا على حرمات الله، واعتدوا على الاعراض، واعتدوا على دين الله وعلى شريعه رب العالمين سبحانه وتعالى. على كل دي عباره عن مقدمه. قلنا المسألة الأولى الصوفية بنتكلم عنهم لأسباب. السبب الأول شوهوا العقيدة الإسلامية وجعلوا التوحيد شرك، والشرك توحيد، والسنة بدعة، والبدعة سنة، والمعروف منكر، والمنكر معروف. لذلك حري بنا وواجب علينا أن نكسبهم على الملأ، أن نكسبهم للأمة الإسلامية حتى لا ينخدع بهم إنسان. من المسائل المهمة برضو قبل ما أخش الكتب البسيطة لي ودي بتحتمل يعني في داخلها كفر ما يعلمه إلا الله عز وجل. الصوفية خشف الأمة السودانية باسم النبي عليه الصلاة والسلام. لك السودان أكثر بلد بيصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأكثر بلد بيحب النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن بتحت الكوثر يتصل على واحد برنامج وجه العصر، ألو معي تحت الكوثر هاي دائما صلى على الرسول ممكن هذا يصير روحك دائما مسؤولين من الرسول عليه الصلاة والسلام. انت بتتعامل مع الكوثر كان قال لك ما صلي عليه تملي ما طرافه تمش قال لك خلاص قلت كده خلي له الله قال لك صلي انت بتستاذن. ربنا قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال لك الله صلي على النبي عليه الصلاة والسلام تدل على الكوثر. لك لو سمحت معي المذيع زعيط بن معاذ، اي معاك الفلاني زعيط بن معاذ ده صلى على الرسول 10 مرات ممكن؟ تفضل تفضل يا ذا ما ممكن، انت مبتدع صلى على الرسول 10 تستاذى من مرة اذا احت الكوثر مرة ملقطة من وين ما عارف لما لها كورج من العطالة اخوان مسلمين حزب تحرير جماعة التبليغ مجموعة من الشفادة ربنا ابتلاها الامة الاسلامية ده الناس ضيعوا الدين ومجد صوفية واخوان مسلمين حزب تحرير وما عارفوا لك الجماعة اللي بتاع العرش ده ضيعوا الدين الاسلامي لابد العرب الحقائق وهو ابتلاوز تكلم فيه زي ما داير ومجد اي زول خالف الدين تكلم فيه طوالي وخالف الدين يتكلم فيه الآن الله قال لك يتكلم فيه تبي تلاقي ساجد يقول لك عملان الكلام ده ما كويس يجيب مشاكل الدين ده ما فيه مشاكل تعرف الدين الإسلامي ده فيه مشاكل بديك دليل قال الله تبارك وتعالى هذان خصمان اختصموا في شنو اختصموا في ربهم اختصموا دي معناه شنو معناه هزروا يعني اختصموا دي معناه الشاكر والله جد الشاكر العديد مرات بيدور بني مرات بيجيب لها طوب صوفية يفلقون الطوب نحن بنفلقهم بالآيات قل له والله قال تلقى الصوفي لا من يعني تربك يا ردي آية تجاري ما لك الشيطان قل لك انتو جنكم الله قال والله جد يا ردي ما محمدة جنكم الله قال يعني تلعس واحد بغالي قال انتو جماعة قال عز وجل إلا ما نتكلم معك قل لنا الله قال والرسول قال ده داري قل له قال الشيخ بجنزير هذا الجنزير كتفوك بهم يسلموك اقرب واحد اركبك 10 مصورات عشان راسك العادي ده دين الصوفية كده والله جد تابد ينجلدوا بالقرآن ينجلدوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام عشان يمشي لقدام فريق السودانيين بحبوا النبي عليه الصلاة والسلام دخل للأمة السودانية باسم النبي عليه الصلاة والسلام والصوفية أكثر ناس خلي بالك أنا بثبت لك من المراجع أكثر ناس قالوا أدبهم مع النبي عليه الصلاة والسلام الصوفية والله جد أكثر ناس قالوا أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم الصوفية مناظرة مسجلة سمعت امبارح بعد العشاء واحد من أخوانا كنت معاه في أمجاد سمعني لها بنت داري وسلف موجودة بس مدخلة بالبتاعة بالكبول العربية ديك أبدا تطلع تنزل بالذاكرة لكن موجودة ومحفوظة الآن تداري بتناقش مع واحد سلف في مسألة العقيدة هذا التجاري يعتقد عقيدة الحلول قال لو احنا عندنا انه الله حل في المخلوقات والمخلوقات حلت في الله اخونا ذو شبت جزاه الله خير زول يعني كويس فاهم الدين قال له يعني حاجة الله قال له هاي قال له ابن قفة الله قال له هاي ابن قفة الله الشوب ده تعرفوه وقفة عنده شوب بحاربوك بديك واحدة في راسك لما تيجي عليهم قال له ده الله الدابي الله قال له الله القعنجة الله قال له الله لكن انت ما بتعرفوه ولدي الصوفية قال له بالحرف الواحد كما قال سيد ابن عربي رضي الله عنه وما الكلب وما الخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيستي فدين الصوفية إنه أي حاجة الله في الكتاب ده بتاع الطبقات الكبرى ده بتاع الأولياء العالمين ديل ده بتاع محليين ده بتاع الأولياء العالميين تعال البرة فيه سودان واحد ما فيه ده كله برة بس من مصر وانت ماشي لقدام قال ده قال فيه والله إبليس والكتاب ده ودي بدا نقراه ما عندنا لا زمن أقرأ لك من حق السودانيين ده بس والله جد على كل الذي ذكر عبارة عن مقدمة كلام الذكر هذا كل عبارة عن مقدمة عشان في ناس متربصين يقول لك ده ما عنده موضوع كلامه كله لبس احنا كلامنا لبس نحن ندافع عن الله تقول كلامه لبس والجماعة الصوفية ليل لما نبذوا الله قالوا الله اسمه ليلى والله اسمه لبنى والله اسمه سعاد لما شتموا الله وقالوا الله أنسى انت ما زعلت ما غضبت يا رب الاشتو في كتاب اسمه قطرات من معور طريق السمانية بتاع حسن الفاتح قريب الله وده كتاب صغير بتاع حسن الفاتح قريب الله زول كان قال مدير عامل له كده ترجمة في صفحة كاملة والله جد وده عنده عبارة عن عطف مات بيكون عرف حاجة لغاية الساعة بيكون راس العدل وعرف الحاصل وبكون تاب نلم لأنه كلام زي ده ما بيكتب إنسان يدين بالدين الإسلامي ولا يعتقد عقيدة المسلمين فالذي نقول في أمثال هؤلاء أنهم شتموا رب العالمين سبحانه وتعالى ده ذات المصور إيه ده مصور كده كاجم عينه عامل كده جيم ولا منوع كاجم عينه كده وخوف الناس لكن ما بيخاف منه، نرد عليه ونرد على ابوه لو كتب كلام زي ده، اي عاطل يتكلم بندخل الميدان، وزول اللي بيدافع عنه بندخل الميدان، والناس اللي بيدافعوا عن الجماعه ديل ربنا تبارك وتعالى اتوعدهم في القران الكريم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وتصدوا عن سبيل الله، الذين يصدون عن سبيل الله وينفقون اموالهم من اجل ان يصوم المشركين. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال، ربنا يتكلم عن جماعة عندهم بعض المناصب، عندهم مناصب وعندهم يعني بعض المكان عند الناس، حرب أخوانا فماجد دين الله تكلم عنهم في القرآن الكريم، قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، يعني الأموال بتاعتهم أنفقوها وطبعوا الكتب دي وحاربوا بها الدعوة السلفية، لكن ربنا تبارك وتعالى قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، أموال بتكون لهم مبال يوم القيامة. وربنا قال في القرآن الكريم ولقد سبقت كلمتنا هذه الآيات القرآنية والصواعق الربانية تزيدنا ثباتا على ثباتنا، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. قرآن واضح، الله تتلك، الله قال لك بنصرك، انت بتدعو إلى الله مشكلة، الله قال لك بنصرك. قال الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا الخطاب قال العلامة ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، الكاف هنا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولعامة الدعاة، جميع الدعاة، سيكفيهم الله، سيكفيهم ربنا تبارك وتعالى من كيد الأعداء ومن شر المتصوفة ومن شر الإخوان المسلمين الذين يحاربون الدين وشريعة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى وأتم تسليم. الله قال لك يا جماعة دل من كفيك، ما عندك أي مشكلة، سيد يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. خايف من الناس؟ لا، والله يعصمك من الناس. هذا الخطاب عام لجميع الدعاة كما قال ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته القيمة العسبة بالإسلام، الله تبارك وتعالى يكفي الدعاة ويكفي جميع المصلحين، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. استغل دعوة الناس، اتعامل مع ربنا تبارك وتعالى ولا تعامل الناس إلا بما يحب رب العالمين عز وجل. الكلام بيقول فالحاصل لربنا تبارك وتعالى أمرنا نبلغ وأمرنا نبين، لا خش الكتب دي طوالي سمان طول الموضوع الكلام ما يطول ما يكثر. أول كتاب نذكر منه مسألتين بس توريك ضلال المتصوفة وخطورة الصوفية على الدين الإسلامي، كتيب صغير، وده آخر كتاب طبعوه المتصوفة اسمه سراج السالكين. سراج السالكين جبتوا معاك أمين؟ سراج السالكين كتيب صغير موجود لغاية ونفس كان موجود معانا، سأل أخونا أمين ده قدر الله ما جابه، وده أكثر حاجة فيه طبعته وزارة الإرشاد والأوقاف. شوف البلية اللي وقعنا فيها، وزارة الإرشاد والأوقاف دير طبع الكتاب ده وناس المجلس الأعلى القومي للذكر والذاكرين، يعني كتاب موثق من قبل الجهات الرسمية. ده ما يجي واحد يقول لك يا مولانا كتبتوه انتوا، يا لولا الشعار بتاع وزارة الأوقاف موجود كثر الضربة، تقدر تقول كتبتوه، تقدر تمشي مننا وين؟ بنكشفك والله الذي لا إله غيره، ما عندك أي حل إلا تراجع وتتوب وترجع إلى الله عز وجل. الكتاب ده كاتب واحد اسمه العباد والبلر في ضبان، حتى كده اسمه ضبان بداية قريبة، ده المؤلف بتاع الكتاب، قال في صفحة 110، أحفظ الصفحات كويس سترجع ونبدأ ديك بالمراجع، صفحة 110 قال العباد والبلر إن لله ثمانية أولياء كمل، إن لله عز وجل ثمانية أولياء كمل، كمل يعني مكتملين لغاية بغادي، قال أربعة بالسودان وأربعة باليمن، أربعة سودانيين وأربعة يمنيين، دل أولياء الله المكتملين كلهم. ما رأيت شو الكذب؟ كذب على الله، كذبوا على الناس لقى الأمة السودانية ناس مساكين بتاعين فتوا هو بسوق الليل الليل أبوه يلا لو برسوه يا ليل النوم أبوه يا ليلة يلا لو برسوه يا ليلة يا ليلة ليلك سكن يا ليلة ليلك جنة سككي بككي لككي ما هو الفجلي ما هو البامبي ما هو الأنسي لا تقلعي دغل باللام طلع بالكي تلقاه جوا صلى على الحبيب صلى على الحبيب يقول لك ده غرقان يا ده غرقان وين يقول ده غرقان شارب له ثلاثة كبابي بتاعت مريسة موجود جوا الوري الوسع شرب مريسة يجي نطب يقول لك ده غرقان بالذكر ده غرقان يا مريسة صوفية بتاع مريسة مكتوبة ده وهي بالكتاب ده كتاب موثق ما تقول يا زول ده لبس وقال ده بيشرب مريسة بطلعه لك بعد شوية أنا دارك جيب وقفة بسيطة مع الكتاب بتاع وزارة الإرشاد والأوقاف صفحة 110 قال إن لله ثمانية أولياء كمل أربعة بالسودان وأربعة باليمن السعودية ما فيها ولا واحد مصر ما فيها ولا واحد ده ما تراقب البوري عامل له قصيدة كاملة يمدح فيها الأولياء تاع مصر ودي سوقي الهي بحب الله الشعراني الناشر لعلم الله والبدوي وما عارف ليك ابتكة ملحهم كلهم بتاع مصر ده جاء وربهم ما عنده ولا حاجة يا لو ياجر بندية ساكي ما عنده ولا حاجة قال أربعة في السودان فكف عن ذكر الذين في اليمن قال بتاع اليمن ده خلوم ما دارينا طول اليوم الحديث ده كلام ذات البدر قال أما الأربعة الذين في السودان قال منهم الشيخ ابن أبي إدريس ده نمرة واحد معروف عند أهل الحضارات بمصوب عند أهل الله بمصوبا الحضارات وهو الشيخ المصوبا قال لي مراعد الشيخ المصوبا مصوبا ده اسم أسع نعرف مصوبا ده جلابية وعراجي شغالين به طلبة 60 يوم يبلو في الموية ده مصوبا الشيخ مصوبا ده ما عندنا في الشريعة الإسلامية فتش القرآن شت كان لقيت ولي اسمه مصوبا تجد قابلنا بكرة بدري والله جد لقيت في السنة ولي اسمه مصوبا تجد قابلنا برضو ما في مصوبا ما في غرقان ما في حفيان ما في الشيخ أبو شلب ما في الشيخ أبو عراقي لكل أسماء القطاع صوفية عشان يخلوا فيها الناس قال أكرمه الله تبارك وتعالى بكرامات شتى جر الشمس مع الملائكة 40 سنة قال 40 سنة شغال جر الملائكة شغال يجرها بجاي والملائكة يجروا يا غادي لغاية ما نتلوا من أمام بغاد والمجد دي بيلعبوها شفع جر جر وسموها ثلاثة بجاي ثلاثة بجاي دير ينتر ودير يقول لك نحن فايزين ده نفس القصة قال بيعملها مع الملائكة الصوفية برضو ما عندهم إيمان بالملائكة عندهم ملائكة دي لا سلافيسك الصوف يمكن ينادي له ملك كده اسمه جليك كفين يقول له وش يجيب مويه بسرعه والله جد انا بكلمك بمراجع اديك نموذج واحد قبل ما اجي لك بتاع قصه الشمس في كتاب اسمه النصره العلميه للطرق الصوفيه قال من كرامات الشيخ احمد الطيب البشير السماني انه يحضر مريده في القبر قال بيخش جوا مع المريد جوا القبر والقبر ده بيشيل ثلاثه فقط بيشيل واحد اسمه المنكر والثاني اسمه النكير والثالث الزول المرحوم الله يجد بيشيل ثلاثة بس ما في أي خانة لواحد رابع الشيخ كان بينحشر جوا عاد والله تخش جوا أحمد الطيب تفتش لك قد إبرة تمر بيها وبتلقى والله ديلك صدوق ساطور في راسك مكان دخلت به يروح لك أنت مسكين بتخش ساقر أنت دخلت به ذات قال أحضروا المريد أحضروا المريد ودي كتبها ذاته بتاع الكتاب حق يتكلم عنه ده قال مات أحد الأتباع لعمل الطيب البشير السماني ودفن فلما دعوا الملكان وجد أحمد الطيب البشير السماني جالس في القبر جاء الملائكة غاشين لبعض أحمد الطيب قاعد قاعد قاعد شاهد السبحة بتاعت أوه أوه أوه أوه شغلك يا ذول ما في ذكر في الطريقة ورجت ده قال آه تذكر تقول آه آه ده قال من أسوأ الله والأليم بتاع العيانين الأليم بس المريض بيقول إيه مش كده قال إيه دي ده ذكر لله تبارك وتعالى هذول الشغال يعمل مؤاح وشنو عارف الاحم ده عند الصوفية ذكر لله تبارك وتعالى الزمن لو كفر بقراولك من الكتيب ده قال لي الشيخ احمد طيب قاعد جوا القبر شايل الشيخ عبد العزيز شغال داري غش منكر وكيف ديل بيتغش لك ديل بيعرف لك احمد طيب ديل عندهم فهم بواحد ثلاثة اسئلة جاوبت الحمد لله ما جاوبت عندهم مزبة بيركبوك بها في راسك وبتقولك بيسمعوك الأمة كلها إلا الجيم والإس زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام جاء منكر ونكير قوم الزردة قال له من ربك سألوا ربك منو؟ قال منكر ونكر، يعني سألوه السؤال ده وقال تلميذه ده تلكع ما قدر يجاوب. أظن كان في الدنيا بتاع لخبطة، كان زول جرابندي بتاع عربلة ما قدر يجاوب. قال الشيخ قال له ربه الله، ده رب الله، رب الله أنا بعرف، ده حوار تابع لينا، كان بينظف لي صورتي وبطلق لي أصابعي، ده تابع لي زول درويش كويس، رجل رب الله. نمرة اثنين قال له ما دينك؟ قال فغضب الشيخ أحمد الطيب البشير السماني غضبا شديدا، فقبض الملكين وخلقهما وجذبهما إليه وقال لهما أنتم من ربكما؟ كيف تسألانه وأنا موجود؟ قال تخيل القصة دي، ما قلت لك عاد بن الملوك في ملك باسمه دكفين يقول له وجل جيب لي السجارة وتعال، مش الدكات طبيعية دي اللي هي علمة بتاع البرينجي وتعال بسرعة. والله يا دادي صبية قال مسكوا خلقوا كده، قال لو انت ممكن ربك منه انت بتسأل ساجد، انت ما شايف ليه قاعد في البلد دي بتسأل ساجد، انت دادك ربك منه؟ قال فخافا خوفا شديدا، قال الله احنا ما عارفين انك انت بالطريقة دي. نفس القصة في كتاب اسمه زهير الرياض وجود، ده كان واحد عاطل تاني اسمه عبد المحمود نور الدايم، شبكة واحدة، قال واحد خش دفنوه جوا، الشيخ قال له لما يجيك منكر ونكير يقول لك من ربك؟ قول لهم شيخي باعلوي. ما دينك؟ شيخي باعلوي. من نبيك؟ شيخي باعلوي. حفظ القصة دي بس، مات جوا وجملك الموت فطسوا ومات كتلوه دفنوه جوا، جاوا الملك سألوا من ربك؟ قال شيخي باعلوي. يا هذول اللي قال لك من ربك تتكذب؟ بتكذب على كذبت على الصوفية بتاعتك، ده تكذب على منكر وكيف؟ قال له شيخي باعلوي. ما دينك؟ شيخي باعلوي. من نبيك؟ قال شيخي باعلوي. قال فنظر منكر الى نكير نظرة استغراب، عاين كده استغرب، لقيت منظر غير والله ما لقى لكلكم. قال اغرب قصة لقيتنا في البرنامج بتاعنا ده، واحد الكلام له فقال له مرحبا بك وبشيخك ابا علوي، انت تابع يا ابا علوي، مرحب بك ومرحب بابا علوي ذاته. نوم قالوا والله ده يلموا في ابا علوي ويلموا في الجا علوي، يلموا في اي زل عنده فهم. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعوذ بالله تبارك وتعالى من فتنتهم، يتعوذ بالله من اربع، من فتنتي من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. النبي عليه الصلاة والسلام ده قال جر الشمس مع الملاك، الشمس مع الملاك جراها ما غلب، دي قصيدة ذات الكوثر بترقص الحلة دي كلها الا من رحم الله. وراجل يقول لك نوبة كده شارينها تراويش بدقوا فيها بعكاكيس، كشلوا كشلوا كشلوا، الناس ينطط ويرقص، الله يتلقاه غرقان ينطط. قال عوض صاحب القصة كريم كريم كريم، وبرع يلقى صحة تريم لا علاج ولا مصحة، القزر يرقص غرقان. قال لك كده جيب انت مالك انت بتنط ساكت، عوض ده بتعرفه لقيته قبل كده ان شاء الله في محطة ساكت لقيته، يقول لك ما بعرفه يا مولانا انا ما زال مريد، يا ذول مريد ساكت بتبرر منك يوم القيامة، وعد تبقى صوبي لا تجاني ولا ختمي ولا سماني ولا تسعيني ولا سبعيني، أقرب طريق بوصل جهنم الطرق الصوبية، دار تمشي جهنم بأقرب طريق تخش تبقى تجاني ولا سماني ولا تبقى تسعيني أو قالي، دار طريق قريب بوصل جهنم. والله الذي لا إله غيره، أنا أكلمك بوضوح، لا أريد يعني شك من أحد ولا أريد ثناء من أحد ولا أريد شيء من أحد ولا رغبة ولا رهبة من أحد، وإنما الدين النصيحة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذه الكلمات وهذه العبارات التي نقولها والتي نتلفظ بها نرجو ثوابها من رب العالمين تبارك وتعالى. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال الله تبارك وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إلى آخر الآيات من سورة الإسراء. على كل الواجب على الإنسان أن يعلم خطورة هؤلاء، قال جر الشمس مع الملك، والله قال لا، ربنا قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، الشمس تجري بأمر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أين تذهب الشمس لما تغرب؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها تذهب وتسجد تحت العرش فتستأذن ربها فيأذن لها، قال أما إنه ليأتين عليها يوم يوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها فيقال لها اخرجي من حيث أتيت أو من حيث جئت، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من رواية أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، قال في هذا الكتاب نفس الكتاب نمر 2 يعني سريعة جدا، كتاب سراج السالكين طبعوا ناس وزارة الإرشاد والأوقاف في صفحة 83 جاب له طامة عظيمة، أو في صفحة 113 عفوا قال الأولياء بتعين الله دير كلهم لو أتبذوا يعني الأربعة ما كملنا مشكلة، قال ابن أبي إدريس ثاني واحد. نمرة 2 الشيخ الأرباب رضي الله عنه أكرمه الله بفركة من لباس الجنة، ده شيخ فركة قال جاته فركة نازلة من الجنة، والله صوفيها حيروك شغل بتاعه سواء كله، الشيخ فركة والشيخ بشملة، والله فاضل الشيخ بحبرة بس ده ما لقينا، لكن بتلقاه عش والله الذي لا غيره في شيخ اسمه شملة في القرآن، شملة تهلال ما انت بتلعب بالدين، تصوفي بتلعب بالدين، الناس ربطت إلا من رحم الله تبارك وتعالى. قال الشيخ الأرباب أكرمه الله ببركة من لباس الجنة، ده في العرفون هنا شيخ الأرباب حرق القبة بتاعته قبل كم فترة كده الحرقة منه أنا ما أعرف، لكن خش جوه وحرق له القبة بتاعته وقاعد يقول لك يخوفوك، واحد يجي ماشي بس دلقان يخوف له حلة كاملة دلقان بس 33 لون يعلقوه كده تلقى الناس كلها تخاف، يجي ماشي يقول لك زح زح ده الشيخ حسون تبين هنا، هو حتى جنبه بيبوك إلا تودي له قروش يغش الأمة الإسلامية دراويش أبن حلاقيم وأبن فركة ويسويش له فقر، غش الأمة الإسلامية وأكلهم على الناس الباطل، لكن احنا بنتغشرهم. قال ربنا جاب له فركة من الجنة وده كذب على الله عز وجل. نمرة 3 قال الشيخ حسن والحسونة عنده كرامات كثيرة، ألان الحجر لقلمي، قال لما يمشي بالحجارة الكرة بتاعته بتتصور تتلصق. قال نمرة 2 أحيا الأموات بسري، أحيا الأموات قالوا الحسونة أحيا بقارة مكتوب بالكتاب ده، والحسونة أحيا بقارة، والصوفية عندهم الشيخ بيحيي ويميت، النمرود بن كنعان لما قال أنا أحيي وأميت ربنا تبارك وتعالى دمر وتدمير، الصوفية قالوا نحن بنحيي ونميت. أديك مرجع راجع كتاب اسمه قطرات من بحور الطريقة السمانية، قال الشيخ أحمد طيب وده سبب النكسة وده جاب السمانية في البلد، قال لقى واحد من تلاميذه بيسبح بهم عالية شغال هو الطريقة دي، فقال له يا بني ما لي أراك تتعبد ولم يقبل الله منك، قال أنا شايفك تعبان شغال شقش هو الحلال تعرف دي لكن الله ما قاعد يقبل منك أي حاجة، قال له كيف عرفت يا سيدي؟ قال له اطلعت إلى اللوح المحفوظ فرأيت أن الله لا يقبل منك شيئا، والصوفية عاد عندهم تعاين في اللوح المحفوظ، عاد تعاين في اللوح المحفوظ، ورجت كأن ربنا قال بل هو قرآن مجيد في لوح مكشوف، الله قال كده ربنا قال محفوظ، الصوفية عندهم اللوح المحفوظ عاد زي الكتاب ده، شكله واحد برضو عاطل بتعاون سراج السالكين جاب له كذبة ما أنزل الله بها من سلطان، قال سئل الشيخ العباد والبلور عن مسألة من المسائل فالتفت يمينا فلم يجبه يعني السائل، والتفت شمالا فلم يجب السائل، ونظر إلى الفوق فلم يجب السائل، فقال التلميذ يا شيخي سألتك أسئلة سؤالا فنظرت يمينا وشمالا وفوق فلم تجبني، ونظرت إلى أسفل فأجبتني فأخبرني، قال سألت ملك اليمين فلم يجبني، سأل قال له رقيب سؤال كيف رقيب، قال له والله أعلم ما أعرف كذا شو عتيدة، سأل عتيد قال له والله ما أعرف أنا ما تسألني، سأل ملك اليمين ملك الشمال قال له ما نعرف. قال ونظرت إلى اللوح المحفوظ فما وجدتها. فتش اللوح المحفوظ قال حتى حتى لقى الإدامة ماض. قال فلما أطرقت رأسي إلى الأرض نظرت إلى صندوق قلبي فوجدتها كائنة في صندوق قلبي. قال لي جيت قال لي جوا صندوق حقي صندوق بتعقل إذا طيب بتعلو لو ساكت صندوق إذا كان مفتاحه ما فيش. ساعات قاعد يتلفت يمين شمال ما عنده مفتاح كارلش في داعي للولى وديت عاد الصندوق بآخر حاجة. قالوا الصندوق أفضل من اللوح المحفوظ وأفضل من كل شيء في الأرض في الوجود ده. قال التلميذ قال له لعلك كنت عاق بأبيك أنت كنت عاق لأبيك مش كده. قال التلميذ نعم. قال له يا أبوي ده ما كنت بحترمه ولا شيء من الحقة ولا حقة دي تنباك ما بمش وإذا كان كويس شجيبة قصب سكر ما بمش أم شجيبة فطور لأخواتك دي ما بمش عاق لأبوه. فقال له دلني على قبر أبيك. قال له وريني قبر أبوك دين سعلي ما فوضى بتبدعان اللوح المحفوظ فوق فوق السماوات العلا قبر أبوه في الوطاء فبتعرفوا السعدان بيصدق وعنده مخ زي بعاين فوق تعد ما دايب خبر دي ما قلت أدب ولعب الدين. عشان كده الإمام الشافعي قال ما تصوف رجل الأول النهار إلا صار آخره أحمق. تلقاه الصلاح كويس خش له في طريقة ختمية تلقاه بقى درويش مقطعه شعر من وين جاء وما عارف يتمسح له بزيت رجوع بقى لونه بنفسجي يخوفك والله جد عيونه كده يمريق عليك من وين ما عارف يبقى شحات. انا ودي الشيخ الحفيان ده رفه يدو طعميه يقول له انا ودي الحفيان يا دول البس في فينجا ولا اكل ملاجي البس في فينجا ولا شحات تعاضل يمشي ياكل برجر وشاورما متاع الكافتيريا باسم الدين وده كذب ودجل وأكل أموال الناس بالباطل. قال فذهبت وأخبرت بقبر أبي. قالوا ده قبر أبوي. فقال تنحى قالوا كذلك على غادي. فقال لأبيه الميت قال له قم. تخيل القصة دي فيلم هندي ما بقدر يوالك والله جد مهما حاولوا فتشوا الهنود ما قدروا المصيبة دي. قال هذا الكتاب موجود الحمد لله جابوا. قال يعني أتكلم عن شنو صندوق قلبي مش كده جلاش يكونوا يعني عالمينا فطلع عليهم الكتاب مباشرة. قال بصفحة 83 صفحة 83 من هذا الكتاب قال بعض صلاة المغرب وقصة طويلة. قال سأل تلميذ الشيخ صفحة 83 السطر الرابع أطرقت رأسك إلى الأرض فأجبتني فمشوا في ذلك فقال ولدي إني سألت ملك اليمين إلى آخر ما قلنا وجود الكتاب بنقرأ منه إن شاء الله لو دعانا الأمر والكتاب وده الشعار بتاع الأوقاف شعار بتاع المجلس الأعلى للقوم الذكر الذاكرين وده اسم المؤلف وده اسم الشيخ وده كتاب بحرب الإسلام أخطر على الإسلام أخطر الإسلام من اليهود والنصارى والله جد. قال مشى وقف في قبر الزول الميت فقال له قم. فقام الرجل مدعوا مذعور يعني مخلوع. فقام الرجل مذعورا فقال قامت الساعة. قام مخلوع قال له القيامة قامت. قال له لا لا القيامة ما قامت ما تخاف قومناك في حاجة طارئة كده بس في حاجة كده طارئة جدا قومناك ما قامت الساعة القيامة. قال له الشيخ أتعرف هذا الولد الذي عرفه. قال عارف هذا ولدي كيف يا بني سلم عليه. قال له ارض عنه. قال رضيت عنه يا سيدي. قال له مت فمات في مكانه. قال له موت ما طوالي ولا خلاه مشي يشرب له ماذا بس من الدكان زور راقد 60 سنة ما تخليه يسلم لمرته ما تخليه يسلم لولاداته يا شيخ يا صوبي ما عندك ضمير انت ما عندك اخلاق ولكنه ساكت البيع يميت رب العالمين تبارك وتعالى. هذا الكتيب مليء بالضلالات مليء بالدجل والشعوذة. قال في صفحة 113 من الكتاب نداس قال إن أولياء الله شرقا ومغربا تحت قدمي من آدم عليه السلام إلى آخر من يموت. في قلة أدب أكثر من دي في قلة أدب أكثر من دي. قال أولياء الله كلهم بتعين الشرك والغيب كلهم قال تحت كراعي عاطسهم كده بس تحت كراعي تخوي جوا تلقى أبو بكر الصديق دا مفطس بكراعه يا دول أرفع دا أبو بكر الصديق أربع كراعات أربع دا عمر الخطاب تلعب العبد الساكت انت العبد الصوفي ساكت دا سيوسي وما عابصة لكن بغش الأمة الإسلامية دا دين بالديباء وطرق الصوفية ليك واحد كده مستهبل ما الدين مش نورة ما عارف منصب كده من وين ولا ما تكلم في جماعة دين يا دول أخطاء التعاطش تكلم في ميعن دجل حافظ أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان الأولياء كلهم قال حافظهم تعد كراو عقول أسكت نخليو غضب للصحابة ما غضب للأنبياء ما ما تغيره على حرمات الله تبارك وتعالى. ماذا نقول لربنا يوم القيامة إذا بعثنا الله وسألنا لماذا لم تدافعوا عن أوليائي وعن أصحاب رسولي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا نقول لربنا؟ ولو خلفين يا الله أخوان المسلمين أكبر عطايا في البلد تلاميذ حسن البنا نفسي دل بعدين بدافع علينا كده ربنا أخوان المسلمين بحلونا بالربنا تبارك وتعالى يا لو شوف نزل أي عاطل تنزل السوق والله إذا تبدأ من أخوان المسلمين نزلهم السوق تلاميذ حسن بنا نزل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد ما زلنا نذكر بعض الأباطيل من كتب المتصوفة حتى تبدو حقيقة الصوفية لناس واضحة جلية لا غموض فيها ولا خفى حتى يعرف الناس ضلالات القوم فخذوا عبلاتهم. في هذا الكتيب أو هذا الكتاب وكتاب الطبقات الصورة مؤلف ضيف الله وقال خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان للفقيه العالم محمد ضيف الله ابن محمد الجعلي الفضلي المولود بحنفاية الملوك إلى آخر ما قال في صفحة 28 هذا الكتاب. ودون جيدا حتى ترجع بنفسك وتستمع إلى كلام القوم يذكر أباطيل وينسبها إلى الدين والشريعة ده ولي بتغزل بالنسوان والله جد كرامي كراماته بدق الرباب وبرقص بتغزل ببعض النسوان اسمه الشيخ أبو الربابة إسماعيل صاحب الربابة ده ساكن هنا ما عرف أتكون وين ما عرف لكن جايب له كرامات كثيرة. قال فإن الفرس تقوم وتقعد وتومي برأسها وتتأتى بيديها والعقد فيها والعقد فيها شلو شلو واحد. وجاءته امرأة وهو في تلك الحالة فقالت له يا أبا الشيخ ولدي ما تجيب لي سايقه شالوه الشلوك. قال لها ولدك ما بيشوفيه في هذه الهمرجة. مشت تكوس لقت ولدا شالوه الناس فقالوا له الجابك شنو؟ قال أنا في هذه الساعة مع أولاد شلوك نأكل لحم حوت في مركب جاءني عصار جابني هنا والنساء اللاتي يتغزل بهن في شعره هيبة وهيبة وتهجة. عليش مرة دقيقة غلط لأنه كلام كله غلط في غلط. قال هيبة وتهجة الجعرية الكرتانية. قال رضي الله عنه في تهجة دم تغزل في تهجة. قال رضي الله عنه دل بأكل المزاج ده لو قال قال الفنان العاطل قال الأديب العاطل عليش إن كان عنده أدب ده قال رضي الله عنه. طيب وين الناس الغضب عليهم رب العالمين؟ قال حر الفوج الفوج مرق طالبه الدبيبة قميصه للركاب حاجب له عيبة خشم تهجة شبيه لمن الكشيبة. ده قال بيوصل في خشم تهجة والله جد ده خشم تهجة فيش بها شنو؟ قال شبيه لمن الكشيبة. قال ده خشم ولا ده عكاز بتاع بندقية القتالة ده قال خشم تهجة. قال كبل من تورتو ولا الدليبة ده قال تهجة ده حاجة بسيطة ماشي عقلي قدام. وقال رضي الله عنه فيها أيضا صب مطر الصعيد وصاح المغرد خفيف القلب من الكعكاع معرد خشم تهجة عن الكذب مجرد مريست فيتريتا وورد مدرد يا قال مريت في تريدة فتريدة مريتة الله مكتوب امدح في ولي من الأولياء. قال عندك البيت ثاني خشم تهجع عن الكذب مجرد مريت فتريدة وورد متردد. قال مريتة بتاع البيت تريدة لا ما القمح ما ينفع معاه وأبا أحمد ما ينفع معاه بتاع فتريدة بس. وقال رضي الله أيضا فيها رضي الله عنه أيضا فيها ده نمرة ثلاثة صب مطر الصعيد دعاش يا ليت عايد فوق خشم البيوت جر الكسايد النسوان بلا هيبة بلا هيبة بلا هيبة انقلايد لحم سوق رخيص مشتري بحدايد صب مطر الصعيد وطلق علينا برده خشم خشم هيبة يشبه طيات البحر دوا. ده تاني ماشي بدايب خشم التهجة دي بس ولا هيبة ما عارف. انت ما عندك حاجة غير الخشم؟ شغال خشم هيبة وخشم تهجة لقدام لا شنو تعجبك في الرقيص. والله مكتوب بالحرف الواحد ده قال رضي الله عنه ده ولي عند الصوفية اسماعيل صعب الربابة يصوم بغلط اي صوم غلطك تجره من الشنب وتجيبه لنا هنا عشان نجهله قدام الامة دي. صوفي اخ مسلم زول عاطي ساكت شيخ طريقة درويش بيعصر كل عين الشيخ بيفطر بابزاغ الشيخ تسلم له ونجهله لك فوالي. والله الذي لا غيره قال تعجبك في الرقيص حينما تهرده يا منعي هنيئا من عواها وقضى غرض. والله ده كلامي حي ذات تعجبك في الرقيص دي هيبة دي ذات حينما تهرده تهرده دي باللغة ابتعدنا عني لما تهده. والله الذي لا يغيره دي باللغة الأسع اللغة الزمان تهرد ده ولي عند الصوفية شغال يرقص وشغال يعلم المرأة ترقص. قال لي من اثنين قال يا هنيئا بهني الزول قال بيكون عنده معاه هوا يا هنيئا من هواها وقضى غرضه. قال الزول اللي بيقضي معاه غرض كمان ده هنيئا اللي هو مرة واحد ده شيخ ولي من اولياء الصوفية في كتاب الطبقات الصغرى. اذا بغلط ده كتاب موثق عند المتصوفة زي بيقدر يقول الكلام ده ماف ماضي ليه؟ لأنه مكتوب ومنشور ويباع من الأسواق. نحن داعين الأمة السودانية تعرف حقيقة الصوفية وأن الأمة السودانية ما ابتليت من قبل الأعداء ومن قبل الكفار وما أصيبت بالمجاعات وما أصيبت بالفقر إلا بسبب الصوفية وبسبب الإخوان المسلمين. والله الذي لا غيره السبب الجماعة ديل والغلط الواحد يقول لك يا مولانا بالغت بالغهم ذات دير الأيد الأمة الأمة الصوفية ده كتاب اسمه أزاهير الرياض كفاوي رب ابتلاء الأمة الإسلامية وناس ضيعوا وكتنا الصوفية ضيعوا وكتنا بالكتب دي اطلعنا عليها وعشان نرد عليها وعشان نقنع الأمة الإسلامية. أزاهير الرياض تأليف عبد المحمود نور الدايم صفحة 183 صفحة 183 بمدح في أحمد طيب البشير السماني قال ومن ذلك ما أخبر به الشيخ ولد فضل الله السنجاوي. فضل الله السنجاوي ده ولي عند الصوفية ولوهم بلام ما قولي بالقرآن اسمه السنجاوي ولا اسمه الشمري ولا اسمه بقرقاب ولا تبلوية أسماء بتاع الصوفية خوف بالأمة الإسلامية. قال كنت أطلب رؤية سرة الشيخ رضي الله عنه. خلي بالك دي كلامة الصوفية قال أنا حريص حريص دار عائلة سرة الشيخ رضي الله عنه عندما سمعت أن من رآها لم تأكله النار. قال اليوم سمعت أنه البعين لسرة الشيخ النار ما بتأكله قال جهنم. قال أنا فتشت فوق تعد عشان عائلة سرة الشيخ ما قدرت الساعة كان بالصح كان بالصح يا صوفية يا صوفية ويا أخوان مسلمين كان بالصح أزال البعين لسرة الشيخ بيدخل الجنة. سرة الشيخ دي لمو فيها وين؟ سؤال مطروح لأي صوف مين الشيخ بتاع الطريقة لغاية الشيخ الشال الإبريق بتاع الشيخ الحوار الشال الإبريق بتاع الشيخ سورة الشيخ دي عائلها وين لليل فيها وين بالضبط كده. قال عندما سمعت أن من رآها لم تأكله النار فذات يوم ركب إلى محل بالقرب فحملت عليه ماشيا خلفه. درويش دليل شال السفنجة بتاع الشيخ ماشي وراه وذلك الصوفية بقوك درويش المرأة قال استاذك يا فقير كن عنده دليل حقير اياك والكجار ومعاملة التجار وابدا ما تميل لغير في كربك عنده بضغيتك جنده الى اخر ما قال. قال وفي نفسي ذلك الخاطر فالتفت الي رضي الله عنه وقال يا فلان باسمي ان من رآني لم تاكله النار. قال فحمدت الله على ذلك واردفت الحمد شكرا حيث جعلنا من اتباع الشيخ رضي الله عنه ومحبيه. قال التفت علي قال لي من رآني لم تاكله النار يعني ما السر بس ما قدرت تشوف الصورة تعال الجبهة بتاع الشيخ تمشي الجنة طوال جنة الفردوس. دليل الصوفية أضلوا الأمة الإسلامية وأكلوا أموال الناس بالباطل وكذبوا على خلق الله عز وجل وعلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكتيب يسمى يستنبئونك. ده بتاع حسن الفاتح قريب الله، وده كان مدير جامعة كرمان الإسلامية، وهذا لا يفقه شيء في دين الله تبارك وتعالى، فعنده حاجة في الدين، وضلل كثير من خلق الله عز وجل. وجه له سؤال على الهواء مباشرة التلفزيون، يجيبوا مع أول عمك ده سنو للصراني ده الجزر الجزوري ما عارف، وجه له سؤال قال له هل يجوز، هل يستطيع الولي، كلام ده مكتوب بالكتاب ده برض، هل يستطيع الولي أن يخرج من القبر ويقضي حاجة المريد ثم يرجع مرة أخرى؟ قال نعم يجوز له ذلك، أن يقضي حاجة المريد ويرجع مرة أخرى. خلي بالك في الكلام المكتوب في الكتاب ده، صفحة تقريبا 83 من هذا الكتاب يذكر أن لله تبارك وتعالى أسماء عديدة، في صفحة 104 من كتاب يستنبئونك. قال سؤال، هل لفظ آه من أسماء الله تعالى؟ اللي بقى كويس ده سؤال ساعتها زور عادل، هل لفظ آه من أسماء الله تعالى وهل يصح الذكر به أو بأمثاله؟ اسمع الإجابة. جاء عنه عليه السلام أنه قال دعوا المريض يئن فإن الأنين من أسماء الله تعالى. قال خلوا المريض، كان في واحد شغال عيان عنده وجع ظهر، طبعا تقول له هذا ما تجرس، خليه على الصباح، ده قال شغال يذكر الله، قال فإن الأنين من أسماء الله تعالى، يقول الشيخ علي المكي. قال له ده ما الشيخ ولا أي حاجة، ده عاطي ساكت. أي لفظ آه وقد تداول هذا الاسم السادة الصوفية وذكروا له أسرارا، وكان مما قاله الشيخ عمر الخلوتي. قال ده برضو الشيخ شيخوه بلام، إن الذاكرة متى توجه قلبه لذكر الله وصار يقول آه آه فإنما يذكر الله وهو مندمج في ذكر ربه وخالقه تبارك وتعالى. قال آه آه ده شغال يذكر ربنا عز وجل، أوعى تعمل له غلبة، أوعى تعمل له جعرس، خليه قال يذكر الله بآه زي ما داير، كل الإشارات بسيطة. ده كتيب صغير اسمه ديوان أعلام الطريق، ده كتب البوعي ونسب من نفسه بالأمة السودانية، ورجل ضلل الأمة بالقصائد وبالكلمات وبالعبارات. واحد من الشباب رسل لي يعني رسالة عبر البلوتوث من صوت البوعي من خشب البوعي مباشرة، عندنا عقيدة من دين بها ربنا تبارك وتعالى، البوعي من أئمة الضلال وسبب النفس بالأمة السودانية وليست له علاقة مع دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أعني باتباع بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبالداعي الإسلام يقول مسلم لكن ما عنده علاقة مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال في الكتاب ده كذب كذب مبالغة، هو عنده مدح رجال كثيرين، أحمد طيب البشير السماني التجاري، شرح حق الله الدار الأولياء، في القصيدة دي أو في الكتاب ده في ضلالات كثيرة، لكن بيمدح واحد اسمه الشيخ الجعلي. الشيخ الجعلي مدح البرير ومدح الكباشي ومدح ود بدر ومدح المكاشي. قال الشيخ الجعلي صفحة 92 من كتاب ديوان أعلام الطريق، احفظ الكلام ده كويس، صفحة 92 الشيخ الجعلي دع عنوان القصيدة فوق، اسمع الكذب بتاع الوعي. في مدح العارف بالله أحمد الجعلي رضي الله عنه، قماك يا علي للقدر علي مربي القوم شيخنا الجعلي، قل في الجعل بحر الرضوان ناف الزعل، الخلف الأربعة أثنوا عليه أو عليه صديق عمر عثمان وعلي مرشد وولي ركن الدائيين العدم ولي. قال الخلف الأربعة أثنوا عليه شيخ الجعل، ده في كتابات موجود، ولدوا سنة كم ومات سنة كم قريبة، كله قبل 20 سنة ولا كم، كان بكر الصديق أثنوا عليه شيخ الجعل، ده ممتاز جدا جدا. عمر الخطاب اثنى عليه في كذب اكثر من ده، بتاع القادريه كذب لغايه ما قالنا الله، قال انا كنت مع نوح، بتاع القادريه انا كنت مع نوح اجاهد في الورى بحار وطوفان على كف قدرتي، انا كنت مع ايوب زمن البلا وما برئت بلواه الا بدعوتي، قال انا كنت مع ابراهيم ملقا بناري وما برد النيران الا تفلتي. بتاع الختميه قال نار الخليل خبت من سر تفلتنا ونار موسى أضاءت من محاسننا. ده بتاع الختمية. قال لها إبراهيم الكبير يدوس عمل لها كده طوف لقد باردة. يا دولتا شمع التطفيق بالطريقة دي ختمي يا كذاب كذاب. ما يجي الواحد عاطي يقول لي كذاب دي كثيرة كثيرة علي نقصها كم كيلو كده انت دول عاطي ساك انت منتبه للمنهج ده ساكت مع بعض الدين. لا بد تغضب لله وتنتصر لله عز وجل. وللأسف الشيطان يلبسه على أمثال هؤلاء بالرأفة للمدعوين. الرأفة أحيانا تقتضي الغلظة وأحيانا تقتضي التبيين الواضح والبيان الشافي. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن البيان الواضح والنبي عليه الصلاة والسلام استخدم جميع ما يملك من الأشياء في الدعوة إلى الله بالموعظة الحسنة واستخدم الغلظة واستخدم اليد واستخدم السيف واستخدم السنان. عليه افضل الصلاه وازكى واتم تسليم. الجماعه المخنثرين دول نصيحه عليك ان تعير الدعاة وان تدعو بصفهم وان تغضب لرب العالمين تبارك وتعالى وان تنتصر لله عز وجل وان لا يستخفنك الشيطان وان لا يلبس عليك الشيطان ويخذلك ويجعلك مخذولا دائما. فهذا الذي ذكرناه عباره عن اشارات ذكرنا من كتب المتصوفة الضلالات التي تخالف العقيدة الإسلامية والضلالات التي تخالف الأخلاق صوفية في الأخلاق تعبانين. مصيدب معي كتابنا حيك ما دا نقرأ من مصحف كتاب ده ما بتقري ذاته موجود بتاع الشعراني ده كتب الشعراني ومدح البرعي في قصيدة شرس المؤملة ودي شبكة واحدة عبارة عن مجرمين شبكة واحدة والله الذي لا نغيره. تقول لهم مجرمين كثيرة ما في حالة كثيرة دي اتكلموا في الله ما نسميه مجرمين. لو في حالة بغادر المجرمين خدتها فيه وانت لو ما راضي اركب معه في الصف والله الذي لا نغيره. ده كلام الله عز وجل هم بيوم يوم القيامة الجماعة اللي الناس البرعي والكباشي وما عرفوا لك التوروها يوم القيامة بيقول شو بيقول وما ضلنا إلا المجرمون سموا شيوخهم مجرمين. تبتلع ساكت انت بتلعب امراؤك يا المجرم. يوم القيامة لما يخش جهنم يتشتش جوا فكبكبوا فيها هم والغاون كبهم زي ما بكبوا الحصحاص للكلاب. اقول له تفضل يا شيخ انت شيخ بقرايه تفضل خش ما بك دبر كبوه حاجة في راسه بالدعوج والهنم فكبكبوا فيها هم والغاهون وجنود ابليس اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين سويناكم بالله حلفنا بالله وحلفنا بكم دعينا الله ودعيناكم الساده الساده انا عبدا لكم نادى قم يا اخي ناديهم لي اذا والله البزين البي قبل فوق نادى للزور قبل تحت نادي بمسك قبل ورا نادي بشاه قبل قدام نادي الهمام قبل صعيد نادي عوض الجيد البرع يقاشره قلب التلت ناديهم مخالفة للقرآن الكريم تكذيب لكلام الله تبارك وتعالى. قلب التلت ناديهم قوموا صيح لهم وابقى منهم وليهم وخلي الحمار عليهم أسيادي على السلسلة بناديهم يوم الناس حفاة وعراة وأدلة. قال بناديهم يوم الناس حفاة يوم القيامة وعراة يوم القيامة وأدلة في الدنيا ينادي غير الله يوم القيامة ينادي غير الله لأنه تعود ربنا تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم وأختم بهذا ودي رسالة لجميع الناس. قال الله تبارك وتعالى وإذ يتحاجون في النار ذا أبوك الشيخ الدراويش راجد وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء دال الأتباع المريدين الناس اللي بيسوقوا الشيخ بيردوا فلو لخرتوا الجماعة دال ربنا قال فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قاعدين كلهم في جهنم جوا تقول زي قاعدين في الهلتون وزي قاعدين تعيد يقول لك يا مرقون حبة بعض ديل قاعدين في سقر وديل قاعدين في لوى يقول لو تمرقون من النار دي شكلها مشرك بعيد المشرك بعيد ما عنده عقل. قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. ربنا قال ده زي البهايم بل البهايم احسن وديل اقعب من البهايم ذات جماعة ناس ما عرفوا لك كباش ربنا قال فيه كده الله كباشي كم أدى ولد في كل بلد كباش كم حل عقد كباش اربطوا عيل في كل معيل كباش على كل قرآن واضح والسنة واضحة. لا بد تنتصر لله عز وجل قبل ما تندم يوم القيامة. استبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا مقلب عظيم يوم القيامة. رأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلون السبيل. ربنا آتيهم ضعفين من العذاب. في الدنيا ما يرضى تكلموا بشيخ لما تكلم في جماعة عدل أنا ما برضى. يوم القيامة يقول ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا قراءة متواترة ولعنهم لعنا كثيرا. نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا وأن يهدي أمتنا. هذا الذي ذكرناه عبارة عن مقدمة تدور حول الموضوع وذكرنا بعض الضلالات من كتب القوم. الزمان لا يكفي والوقت لا يتسع وإلا ذكرنا أشياء كثير من ضلالات المتصوف. صلى الله عز وجل أن يجعل عملنا خالصا في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم وجياد جدير والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن نبقى مع الأسئلة. السؤال بيقول ما هو حكم الانتماء لهذه الطوائف والعمل معها أو الانطواء إليها؟ الجواب ندعه للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء في سنن الترمذي رحمه الله بإسناد صحيح من رواية ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعفوا من رواية أبي نجيح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد إلى آخر الحديث. وفي البخاري من رواية حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني إلى أن قال في آخر الحديث قال حذيفة للنبي عليه الصلاة والسلام فما تأمرني إن أدركت ذلك يعني لما تتفرق الأمة ولما تصير أحزاب وطوائف وطرق وجماعات. قال له النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل تلك الفرق كلها. خلي بالك تماما ده حديث البخاري ومسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أما الآيات من القرآن الكريم كثيرة. قال الله عز وجل في سورة المؤمنون إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون في آية أخرى وأنا ربكم فاعبدون. فالأمة الإسلامية أمة واحدة كما في سورة الحج وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. لا يجوز الانتماء لهذه الطرق خاصة الطرق الصوفية لا يجوز الانتماء إليها للأسباب التالية. السبب الأول لأنها تخالف القرآن الكريم وتخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك الانتماء إليها عين الضلال. سننتمي للتجانية ولا ختمية ويأخذ البيعة من الشيخ ويأخذ الأوراد من الشيخ هذا لقد ضل ضلالا بعيدا وتذكر الصراط المستقيم. والصوفية يدعون الناس إلى ذلك من دخل طريقتنا دخل الجنة هكذا يقولون ومن أكل طعامنا دخل الجنة ومن رأى سرة الشيخ دخل الجنة ومن دفن في كدري دخل الجنة. دعوة من الصوفية لجميع الناس والصواب عكس ذلك. لا يجوز الانتماء على أي حال إلى هذه الطرق للأسباب التي ذكرناها. أولا أنها خالفت القرآن والسنة، ثانيا تدعو إلى نفسها، لا تدعو إلى الكتاب ولا تدعو إلى السنة ولا تدعو إلى ما كان إليه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ثالثا خالفت العقائد العقيدة الإسلامية ودعت إلى العقائد الباطلة، فالذي ينتمي إلى طريقة ما فقد ضل ضلالا بعيدا. تلقى بعض الناس بتعين هوا، واحد تلقاه مثلا بيشرب سجاير وبيسب تمباك، ده حرام. مرات كده بيكذب، يعني مرة يقول لك أنا لا أتوب، لا أمسك في الدين ده كويس، لا تمشي وين؟ يقول لك والله أنا أعرف تجاني يا دوب خليه قبلك، والله جت تفتح سجاير خليه قبلك، أوعى تبقى تجاني، تجانية من هنا طوالي جهنم ودوك جهنم، ده المنهج بتاع التجانية. هتكلم عن المنهج، ما بيتكلم عن الأفراد. كيف يكون واحد تجاني بتاع زنابية ساكت زي ما تكلمنا في البداية، في ناس صوفية بتاع الأكل، ولك انت ما عندكم مسجد وما عندكم فتة، تزاي فتة بس فتة بتاع مشكلتك بس تأكل بس، ناس بيوا صوفية عشان الأكل، والله جد يقول لك ده اللي عنده شاي صاموت جنزبيل وتقيل شاي لبن، انت ما عندكم أي حاجة، احنا عندنا لك قرآن وسنة بس، عندنا لك شاي وموية سادة، ما عندنا لك، رأيك شنو؟ في قرآن وسنة، تفهم القرآن والسنة وتبقى ذلك. فما يجوز الانتماء للمتصوفة أينما كان وأينما حلوا، الزول لو بيقى واحد من اثنين ولا يكون بتاع هوا ولا يكون صوفي يقعد بس بتاع هوا، ده بعدين بيخش جهنم بتاع الهوا، كيف ما يخش؟ يمكن يخش ويطلع منها، لكن بتاع الشرك ما بيمرق من جهنم كلكم. فكده واحد من المشايخ يعني الفضلاء حفظهم الله، جاء واحد قال له انا كنت فنان وتوبت بقيت تجاني، قال له انت ملكت من كون بتاع طين، ملكت لك من كون بتاع مونة ووقعت لك في كون بتاع زبالة، اتجلطت اكتر واكتر وتشوهته، خليك في الهواء بتاعك ده لو بقى واحد من اثنين. الغنى حرام، زول بتاع الغنى يمكن الله يتوب عليه، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بتاع الحجبات والمحايات والبخرات والطواب بالقبب والاضرحه والاعتقاد في غير الله، ده شرك بخلد في جهنم، شرك خلد في جهنم. عشان كده ما يجوز الانتماء للطرق الصوفيه، وما بيدعوك. واخر حاجه عملوها كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، مروا النبي ذات صوفي، النبي ذاته عليه الصلاة والسلام من رجل صوفي المداح لا شنو؟ قال صل يا عالم الخفية على الرسول مركز الصوفية، رسول قال مركز الصوفية مركز العام، الصوفية كلهم قال برجعوا له سكذا في الكتاب ده بتاع عبد الحمود نور الدائم، قال وأنا من مكانتي ومنزلتي كنت عندما أجتمع بسيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لي كيف يا ابني أحمد الطيب، كيف أحوال أتباعك، أخبرهم أني طيب وأني أحبهم وإنك طيب وهنيئا بمن تصوف، هنيئا بمن تصوف لمن تصوف. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك في طلال أكثر من ده كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود والنصارى قالوا شنو؟ قال إبراهيم يهودي ده اليهود، نصارى قالوا لا نصراني، نفس القصة والعبية الصوفية، ديل قالوا صوفي وناس قالوا كان تجاني صوفي لكن تجاني، الختمية قالوا لا كان ختمي، جد ديل برهانية قالوا لا كان برهاني، كذا تبقوا نقول لهم ما كان نبينا عليه الصلاة والسلام ختميا ولا سمانيا ولا تجانيا ولا برهانية، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. أرجد نقول لهم كذا سربا، قال ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، ما كان صوفي، ولو حضر الصوفية كان جلدهم كلهم، بيبدأ بالشيخ على طول انت طريق شنو ختمي؟ اي بترقص اليوم 60,000 مرة اربط تحت بلاش معاك صوف انجلد القوارب. داري النبي عليه الصلاة والسلام وعمر رضي الله عنه جلد بعض المنظرين نظروا في الدين، عمر لو لم افتح الطرق الطرق الموجودين الان مين كذا ما عارف لك بجملة ومين كذا بفنيلة، ده لو لم فيهم عمر كان ادبهم ادبة شديدة. واحد قريب كان ده يعمل لهم عبرة اسمها محمد الصوفي الاول، واحد من الريم حنين في البلد دي، واحنا لابدين لهم والله جد لابدين لهم دارين يبقى في شبابتنا، لكن ما بيتورط الصوفية، ما بيقدر يواجه الصوفي، ما بيقدر يواجه ما بيقدر ينزل الميدان اصلا، حايم بس بعيد بعيد. واحد كذا مين كذا اسمه منتصر زي النكره هذول عارف الرئيس الخالد، عنده مؤامره قال محمد الصوبي الاول، وما عارف ليه مين كذا جماعاني يشتركوا مع بعض دايرين يمرقوا النبي صلى الله عليه وسلم صوف محمد الصوبي الاول، عفوا محمد الصوبي الاول، دايرين انك تجي تقابلنا يا مين منتصر ويا شنو جماعاني يشيلوا كابي تجي تقابلنا في المكان ده، بس سنوريك الحصر وتبقى مالك ما تبقى صوفي مجلس الانتماء الطرق الصوفية صار. قال بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام، من هم الإخوان المسلمين وما هو منهجهم جزاك الله خير؟ الإجابة طبعا بتكون طويلة. أخوان مسلمين قال تلاميذ واحد اسمه حسن البنا، حسن البنا المصري المصري ده قام كده عمل له جماعة وعمل لها قواعد وضوابط وجاب لها أسس من وين ما عرف، ولقط مجموعة من الناس جوا جماعة كاملة، جماعة دينية زي ما بيعتقد هو، عندها مخالفات عقلية جماعة أخوان المسلمين. سمعت واحد هنا تابع ساكت مسكين مباري له ناس ما عارف حقيقة ذات، يقول لك يا أخوان المسلمين ما تكلم فينا ما بيخليك يا زول، انت نقرا انت بتعملش انت عندك حياة، اتكلم نريد الأجر من الله والحافظنا الله، لا انت ولا العينك ولا العين العين عين عينك زول فيكم بيقدر يعمل حاجة ما نتكلم ذا كلام ربنا تبارك وتعالى. منهج الاخوان المسلمين نفس منهج الصوفية. حسن البنا في الرسائل بتاعته قال ان جماعة ان الاخوان المسلمين يبايعون على الطريقة الحصرفية، وكان صوفي حسن البنا كان صوفي ينتمي الى الطريقة الحصرفية، يقول وكثيرا كنت اذهب الى ضريح البدوي والى ضريح الدزوقي ايام الموارد والاحتفالات وارقص مع القوم في الحورية. ده المؤلف ذات قال بيعمل حركات مع الصوفية. ده المؤسس ذات قال لك الولد تاني فيه خير، قال ان جماعتكم هيئة سياسية خير من كده، وحركة رياضية وحقيقة صوفية. الرياض أخو مسلم تلقاه رئيس النادي الله جد، وتلقاه غالبا رئيس الحلة، الحلة مرادها لا رئيس، وتلقاه رئيس شنو ما عارف ليك دائما كذا. بس حسن البنا علمهم كذا، قال حركة رياضية وهيئة ما عارف ليك سياسية وحقيقة صوفية، نعمل فيما اتفقنا فيه، اتفقنا على حاجة نتعاون فيها، وليعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه. بلد اخوان المسلمين منهج صوفية، يحاربون الدعوة السلفية، واخوان المسلمين طوائف منهم خوارج منهم تكتيريين منهم بتاع دنيا وسلطان والى اخره، فالكلام اخوان المسلمين ده محاضرة بلا كده محاضرة كاملة حقيقة اخوان المسلمين، تكون محاضرة ان شاء الله عز وجل ان مد الله في الاجال. قال الصوفية يقولون ان الله في كل مكان، والبرع يقول في قصيدة الله عن الاسراء والمعراج شاب ذات مولاه من هو بالسماء، دي عقيدة فاسدة، عقيدة بتاع الصوفية يقول لك الله في كل مكان، ودي عقيدة بتاع حلول الزول. لو قال الله في كل مكان كذا يدقق في المسألة دي. الله في كل مكان كلامنا ما صح، نحن بنقول الله في كل مكان بعلمه، يعلم السر وأخفى، يعلم دبيب النملة السوداء على صخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. أما ربنا تبارك وتعالى وخالقنا جل جلاله مستوى على عرشه بذاته فوق سماواته العلا. ربنا تبارك وتعالى في السماء، الناس طبعا عميفهم غلط لما نقول في السماء يقول لك يعني جوه السماء، يا ذلك تفهمت جوه السماء ولك، نحن قلنا ساعة جوه السماء، قلنا في السماء في ظرف بمعنى على. وديك نموذج في سنة الترمذي، الصوفية المشكلة ما بيقولوا سنة، ما عنده ذلك قديم سنة، تلقى مبالي الشيخ 300 سنة، لو كان في ذلك عاش 300 سنة 60 سنة تلقى مبالي الشيخ. استفدت من الشيخ ليش له؟ يقول لك والله بدينا عزيمة كل يوم بالصباح، عزيمة دي عن بزاخ، كل يوم بيجي تحريه خصم الديو رطل وروس بتاع بزاخ، ده اللي استفاد من الشيخ بس. والله جد مرة كنت مع واحد شاب خشي لي فكي، شاب امتحانات قربت داري امتحن وما قرى ولا ذاكر ولا زول داري ينجح ساكت داير يفوت الشباب الاذكياء بيقروا، مشى الشيخ قال لهم امتحانات قربت. طيب ده وزير التربيه والتعليم يا اخي عليك عين، قال له يا شيخ القلم بتاعي دي وعزيمه ثقيله وعد لي حاجه دار ينجح، الشيخ قال له جيب مويه، مشى الزير جاب له مويه الشيخ عمل له كده هو خرمج كده خرمج سرا توب توب تف له جوا دي العجيبة بتاعت الصوفية هم هم نو نو نو شق الشقموش موجودة بالكتاب ده قال وانا بعاين تف له جوا الموية كده توب توب بالراحة الشيخ ده اظنه بليد من واحد دار له بزار كتير قال الشيخ والله العظيمة دي وقت رجعهم صلح البزار ده شوية والله الذي لا غيره بزار يصلحه سكره والله الذي لا غيره قال للشيخ صلحوا عبا الشيخ قال له قلت كده قال له كم همم كده وعمل له خوخ وداه كده بزاغ لا من عرف حاجة اشرب لا يجيب كيبي تموت تا حياتك ذاته لنها فايدة أم زي دي ما تموت ذاته خير زود دار ينجح ببزاغ دار ينجح يخش بعدين يبقى دكتور ببزاغ يجي عالج الناس ينسى له طوبة جوا بطن زول وينسى له ما عارف لك مقص جوا بطن زول بتعلم حياه من حيات وحجبات الا من رحم الله فصوبي بيعلم القران ماض الله يجد تباري الشيخ 600 سنه كون ماسك في قصائد بس اللي سايق الليل عمالك ذيل الساده الخدم جلالك هل زول غرقان ولا كيف انت حابط صوره الضحى هذا ناس لا حابط صوره الاخلاص خلاص يكون ما سمع بها ذات لكن اخلاصي ما بعرف هذه صوره تعاطي صوره الاخلاص نور رابطه واحد يزول قريب له عامل ليه غلبه لو في صورة اسمها الإخلاص تعرفها الذي بتكون جبتوها تتوصل بتألف يا ذول اللي جبناها صورة الإخلاص فتحت له المصحف فتحت العنوان اسم الصورة وقبلت الصورة عيونه زغلة لله من دار قرش قال لي معقولة في المصحف مصحف قاعد فيه ابو صغير فتحت له وقرأ اسمه قل والله عاد قال يا أخ من جبان ما تقول لنا قل والله واحد انت بتلف وتدور مالك سابقنا الإخلاص وما الإخلاص يا ذول اسمها كده ده سأله سألته سبب قصيدة مصر المؤمنة شنو تحكر قول يا شيخ البرع جاته حصوة انت ذاتك مع حصوة ساعة انت ذاتك في حصوة أكبر منك جاته حصوة ومشى مصر والصباح لقوا بيقى كويس انت الله رسلك برعي سنتعرف جاته حصوة وجاء وجاء وجاء وجاء ظهر 200 وبيقى كويس 200 مسؤول من الكلام ده على كل الصوفية ما بيعلموا دين بل لو عندك دين بيحاولوا يحاولوا يشيلوا منك انت الشيخ يقول لك ما تعترض قال سلم لقومك ثم كن عبدا لهم واخشاهم دوما كغشية والغني لا تعترض فتنطرد الشيخ قال لك صل غريب ولو جدا غريب اي صلينا الشيخ قال لك اعمل كذا تعمل ولا تنكر على الشيخ قال لك ما تنكر اصل ابدا مكتوب في الكتاب ده شكذا الله تبارك وتعالى مستوى العرش في السماء وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في سنة الترمذي من رواية عمرو بن العاص يقول النبي عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الأرض يعني من على الأرض فيه لا ما معنى جوه لو قلنا ارحموا من في الأرض في يعني ظرف بمعنى يعني حاجة تدل على يعني الداخل ارحموا من في الأرض معناه داير تصدق تجيب لك زول يحفر لك 3.5 القلوب قمرة حايمة جوا تجي عليها اسم السماية ده لو دار ترحم من في الأرض الفهم ده نفس الفهم ارحموا من في الأرض يعني على الأرض كذلك من في السماء يعني على السماء ما قلنا يعني جوا السماء اللي يقول الله جوا السماء كافر والله جد أن ربنا لا تحيطه بجهة ولا يحيطه مكان تبارك وتعالى فجهته العلو له العلو المطلق فوق السماوات العليا بل مستوى على العرش وإن العرش فوق السماوات كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فعقيدة الله في كل مكان دي عقيدة الصوفية والصوفية متناقضين واحد اسمه محمود الفرغلي نختم بيدي محمود الفرغلي قال شنو في كتاب النصرة العلمية صوفية يقول لك الله في كل مكان اجي كذب تاني براو في صفحة 79 محمود الفرغلي قال بينما كنت أمشي بين يدي الله تحت العرش فقال لي كذا وقلت له كذا قال اليوم من الأيام ماشي مع الله فوق تحت العرش العرش دوين في كل مكان العرش دوين فوق قال بتونس مع الله تونس مع الله قال لي كذا وقلت له كذا تم تجيب لنا الورسة دي ورينا قلت له شنو قال لك وده عند الصوفية عادي جدا والله جد قل لك أنا جاي من الله قبل شيء بجاية كفوة في البلد دي بعد يومين كذب يخوف الناس والله دي قصة في كتاب اسمه قبس من نور كاتبها بتاع القبة بتاع السوق الشعبي اسمه البرهاني محمد نسال عبد البرهاني. والآن الأمة بتحج في السوق الشعبي، ما عند البروج السعودية ما دار تطوف وتسعى، تمشي بس تخش لك في دمورية وتمشي طوب القبة بتاعت البرهاني وتجر لك بين عمودين كده 6 مرات، يقول لك ده الحج الأكبر وأفضل. السوق الشعبي موجود، موجود عورية دي بيعملوها في الظلمة. السوق الشعبي يمشي يوم الجمعة، خش الصلاة بتاعتهم في الظلمة بعد العشاء، نسوان ورجال شغالين النوم ابوي عليها. انت ما عارف يا جماعة بتنوم كيف في التعاطل؟ النوم ابوي عليها والعروبة نسوان عليها، هذول اللي في القلابة ليس كلام تعرف الله واحد، بيرقصوا نسوان ورجال بعد العشاء في الظلمة يسارة. السوق الشعبي دجل من كرامات محمد عثمان عبد البرهاني، قال جاءني هاتف من ربي مع ملك. قال جاء هاتف كده، هاتف سيارة ولا ما عارف لك موبايل ولا كنار ولا زين ما عارف، هاتف جاء من الله، ده كذب على الله عز وجل. يقال لي الملك إن الله يستجيبك الساعة. قال والله قال لي تعال أسعد أوعى تتأخر. قال فركبت على الملك وحملت أمي خلفي، ردف أمه كمان فوق الملك، ثم قلة الأدب يتشنقل في الملك ويشيل معه أمه ويمشي. يا ولدي ده ملك ولا ده موتر تتركب ساكت؟ تتركب على كيفك يا برهاني؟ قال فلما أدركنا السماء الرابعة نسيت سبحتي بحلفة. قال لما وصلنا السماء الرابعة فوق اتذكرت السبحة بتاعتي بحلفة، فقلت له وقيف خف، قال له وقيف أنا نسيت السبحة بتاعتي. قال فنزلت حلف، حلفة القديم ولا الجديدة ما أعرف، المهم قال حلفة. قال نزل حلفة وشال السبعة بتاعته وطالع تاني فوق، حصل الملك ولقى أمه بتبكي بكى شديد. قال لي مالك القصة دي؟ دي لو فرعون قام، فرعون لو قام لاقى البرهاني ده والله يقول له أعوذ بالله منك أنت مجرم كبير، حيرت أنا ذاته. إبليس استغرب من القصص دي، يعني الصوفية القناص مرهين اليوم الليلة شغالين يطبلوا الصوفية، وناس من أخواننا نفوسهم ضعيفة، إما جبانين خايفين من الناس وإما عندهم رغبة فيما عند الناس، واحد من الاثنين. يقول ما تتكلم يا أخي ده تكلم في الله، خليه عشانك أنت، عشانك أنت خليه. بعدين أقول له الله العاطل ده قال لي خليهم خليهم، الله يقول لك أنت لا قدوتك الوسخ. أي زول يشوف يقول ما تتكلم في الصوفية، ما تتكلم في أخوان المسلمين، ما تتكلم في أهل البدع، ده عبارة عن زول دخيل على الدعوة. الله جدوله ويدعي إنه منا ومن أبنائها، هذول دخيل عندي علاقة مع الدعوة. الرافة أن تقود الناس إلى الحق بالطريق الأمثل، هذا هو الطريق الأمثل. قال طلع فوق لقى أمه تبكي، قال لها مالك يا أمه؟ التزادك وداك شنو عشان تقني وتبكي؟ قالت تعالي سح تمشي ساكت. قالت لقد أتعبني هذا الملك بكثرة الأسئلة، كيف أنجبت هذا الغلام وإنه غلام وإنه يعني لك نقاط كده طويلة، هذا ولد خطير وده ولد كده حصلتيه وده حير الملائكة ذات. فقال الراوي نظر الشيخ إلى الملك نظرة غضب، قال له ويلك إن لم ترضى عنك أمي لأمحونك من الملائكة. قال فقبل الملك قدمي المرأة فقال لها اعفو عني. كان الملك بيجي يقبل كل عين الملأ، أم الشيخ البرهاني أرضى عني حاجة، قالت رضيت عنك، قال عفوت عنك. لعب يلعب الملائكة وكذبوا على الناس والأمة الإسلامية تطبل إلا من رحم الله. قال ما حكم إخراج كفارة اليمين في صورة الطعام في صورة حاجة كذا يول الطعام وتذكر أموال بدل الطعام؟ أيوة كفارة اليمين يعني مرتبة، ربنا تبارك وتعالى رتبها، اليمين يعني القسم، الإنسان يعني قسم وما يعني برا قسم، بيتبع 3 خطوات، الخطوة أو 3 خطوات. الخطوة الأولى طعام 10 مساكين، مش كده؟ دي الخطوة نمرة 1، طعام 10 مساكين، يعني ملاك 10 تجيبهم واحد واحد ولا تليمهم كلهم مع بعض وتعمل لهم وجبة مهمة، وجبة كده متوسطة من يعني أوسط طعام البلد، كلهم وجبة كده متوسط من غير إفراط ولا تفريط. نمرة 2 أو كسوتهم 10 ديل تلمليهم برضو تجيب لهم ملابس متوسطة، جو جلابية وعراقي والسربادوب وطاقية ويبقى مالك وين استكسلاك 10 يجيب لهم بنطلون وقميص صنوه تلبس حاجة يمرق بها يقابل بها الناس. ده نمرة 2. نمرة 3 يصوم 3 أيام ورا بعض، صيام ثلاثة أيام. والمسألة هي الترتيب. الصواب والراجح إن الإنسان يطعمه، لأن ربنا تبارك وتعالى قال إطعام. إطعام يعني أكل طعام، ما في نص بيدل على إنه يخرج مال. وقالوا بهذه المسألة بعض أهل العلم، بعض العلماء قالوا بهذه المسألة وتراجع في كتاب فقه السنة، يعني المسألة دي مبسوطة في هذا الكتاب. وكذلك يراجعها الإنسان في مجموع الفتاوى في كتاب الصدقات، بل تراجع كذلك في فتح الباري للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى. الراجع لا يجوز أن تخرج مال، يعني يقول لك بدل أنا أكل نازل أدي ذا 2500 ذا 2500 ذا 2500، يمشي أي واحد يعني يفطر الحتة دائرة في الحتة دائرة، هيك تديه له قروش يمشي يشتري بها حاجة حرام، يشتري بها تمباك أو يشتري بها سجاير، يشتري بها حاجة يعصي بها ربنا تبارك وتعالى، سوي لك قلح بتاع عصيدة وتجيب ملح روب وتديهم شاي بعد العصيدة دي بمارين كده تكون يعني مريت خلاص وكفرت عن يمينك. لا تمشي تطلع قرشات كذلك يعني في زكاة الفطر، يعني إطعام كما بين يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن تخرج مال. وإن قال بذلك بعض العلماء الراجح أنها تخرج طعام ويطعم الإنسان من عامة طعام يعني البلد الذي يقعد فيه ويعيش فيه. نعم، هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. سوى الأسئلة مرة جاية إن شاء الله. الله عليه وسلم. الله وبركاته. جزا الله خيرا.